تفسير الآية 128 من سورة البقرة، يقول تعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 126، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي وكذلك جعلنا ووفقنا ويسر لنا يا ربنا أن نكون مستسلمين لوصاياك وتشريعاتك، أي متمسكين عاملين بكل أخلاق الإسلام ثابتين دائمين عليها. واجعل أيضا أبناءنا وأحفادنا ونسلنا أمة مستسلمة لك، ليسعد الجميع بذلك في الدنيا حتى نهايتها، ثم في الآخرة الخالدة. هذا ومن معاني الإسلام لله كذلك الإخلاص له سبحانه، فلا يقال قولا ولا يفعل فعلا طلبا لسمعة أو لجاه أو ليراه الناس فيقولوا عنه كذا وكذا من المدح المضر المتعس لفاعله، حيث يوقعه في الغرور والتكبر، ولمن يمدحه حيث قد يوقعه في الكذب أو النفاق أو لما شابه هذا من أغراض وأهداف ونوايا بداخل العقل، بل من أجله وحده سبحانه لا من أجل غيره، أي طلبا لحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة. هذا ومع الإخلاص يكون الإحسان، أي يحسن ويتقن المسلم كل قول يقوله وكل عمل يعمله. قوله تعالى: وأرنا مناسكنا، أي وعرفنا وعلمنا وبين لنا عباداتنا، أي طاعاتنا، أي تشريعات ديننا الإسلام التي نطيعك بها والتي منها مناسك الحج. قوله تعالى: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أي واغفر للعصاة منا ذنوبهم وتجاوز عنها وسامحهم فلا تعاقبهم عليها، وأزل عنهم آثارها المتعسة في الدارين، إنك أنت الكثير العظيم التوبة على من تاب إليك ورجع إلى طاعتك باتباع أخلاق الإسلام، أي قام بالاستغفار باللسان على ما فعله من شرور، وبالندم بداخل العقل، وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين. وأنت أيضا الرحيم، أي الكثير الواسع الرحمة بالعالمين، والذي رحمتك وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبك.